الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة النحوي عز الدين أبو المعالي عبد الوهاب ابن إبراهيم الزنجاني المعروف بالعزي رحمه الله تعالى، قال: ويحذف من الفعل معهما النون التي في الأمثلة الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، وتحذف واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين إلا إذا انفتح ما قبلهما، نحو لا تخشون ولا تخشين ولا تبلون فإما ترين. دقيقة ويفتح ما دقيقة. طيب شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن ما زلنا في نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة، فكيف هاتان النونان مع الأمثلة الخمسة؟ الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، هذه الكلمات من المعربات بالحروف، رفعها يكون بثبات النون ونصبها وجزمها بحذف النون. أما إذا كانت تلك الكلمات مثلا مرفوعا بثبات النون ولحقت في آخرها نونان التوكيد، مثلا نون الثقيلة أو الخفيفة، فما الحكم؟ هل تجتمع تلك النونات الثلاثة في الكلمة أو تحذف بعضها أو يحذف بعضها؟ فالشيخ يقول: ويحذف معهما، أي مع نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، النون في الأمثلة الخمسة، أي نون الرفع من أواخر الأمثلة الخمسة. وما هذه الأمثلة؟ وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فتقول مع نون التوكيد الثقيلة في هذه الكلمات: هما يفعلان وتفعلان ويفعلن وتفعلن وتفعلين، بحذف نون الرفع لكراهة توالي ثلاث نونات متتاليات في الكلمة الواحدة. وكذلك ويحذف معهما أيضا واو ويا في ثلاث كلمات: في الجمع الغائب، جمع المخاطب، أو مفرد المخاطبة. ويحذف مع نوني التوكيد واو في يفعلونه وتفعلونه ويا في تفعلينه، لأن الواو والياء بعد اجتماعهما مع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، لو لم تحذف الواو أو الياء يلتقي الساكنان في غير حده، فهذا لا يجوز. فإذا يحذف الواو ويحذف الياء، لكن بشرط كون الياء واو والياء لا يكون ما قبلهما مفتوحة. فتقول في يفعلون يفعلن وتفعلن، وفي تفعلين تفعلن بحذف الواو والياء، لأن الواو والياء ساكنان، فإذا التقى مع ساكن آخر وهو النون المدغمة في نون الأخيرة يلتقي الساكنان في غير حده. فإذا يحذف الواو والياء، قل يفعلن وتفعلن وتفعلن، إلا إذا انفتح ما قبلهما، إلا إذا انفتح ما قبل الواو والياء، فإن الواو والياء لا يحذفان حينئذ لعدم حركة تدل عليهما. يعني إذا كان ما قبل الواو والياء مفتوحة فلا يحذفان، لأن الفتحة لا تدل على الواو ولا تدل على الياء، فإذا يبقيان الواو والياء لكن متحركان نحو لا تخشون. أصله تخشيون يعني بالياء والواو تخشيون. إما الياء قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، أو زمتها حذفت للاستثقال. على كلا الحالتين فالتقى الساكنان. الساكنان ما هما؟ الياء والواو، مثلا الياء والواو، فحذف الساكن الأول الياء فصار تخشونه، ثم دخل عليه لناهية فحذف النون أي نون الرف فصار لا تخشوا لا تخشوا، ثم لحوق نون التوكيد الثقيلة فالتقى الساكنان. يعني بعد لحوق نون التوكيد الثقيلة فالتقى الساكنان وهما الواو ونون المدغمة، فهناك ليس حركة قبل الواو حركة الضمة حتى تدل عليها، فحركت الواو من جنسها. ما هي؟ وهي الضمة، فصار إيش؟ لا تخشونه لجمع المذكر المخاطب، لا تخشونه. ولا تخشينه أصله تخشينه بياءين، إما الياء الأولى قلبت أليفا أو حذفت الكسرة منها. على كلا الحالتين التقى الساكنان، فحذف الساكن الأول ثم دخل عليه اللاء الناهية فحذف النون فصار لا تخشي، ثم دخلت عليه نون الثقيلة فالتقى الساكنان الياء والنون المدغمة، فحركت الياء من جنسها يعني بالكسرة، فقل لا تخشينه أي للمفردة المؤنثة المخاطبة. ولا تبلون أصله لا تبلون بالواوين، يعني واو الأولى قلبت إما أليفا أو حذفت ذمتها فالتقى الساكنان الواوين يعني، ثم حذف الساكن الأول فصار لا تبلون، ثم أثل نون التوكيد الثقيلة فحذف نون المضارع فيش فالتقى ساكنان وهما الواو والنون مدغمة، فحركت الواو بالضمة وصار لتبلون لجمع المذكر المخاطب مبنيا للمفعول. فإنه لو تحذف الواو هناك ما قبلها مفتوحة والفتحة لا تدل على الواو المحذوفة، بخلاف لا تسمعون ولا تقولون هناك يعني الواو تحذف، لأن الضمة الموجودة على ما قبل الواو تدل على الواو المحذوفة. وكذلك وإما ترينه، فإما ترين أصله ترأين بياءين ولا همزة، فتحة الحمزة نقلت إلى الراء وحمزة حذفت فصار ترين بياءين، ثم الياء قلبت أليفا أو حذفت كسرتها كما ذكرنا فالتقى الساكنان أيان يعني، فحذف الياء الأول فصار ترينه، فدخلت كلمة إما أي إن الشرطية النون مدغم في ما، فحذفت نون الرف فصار إما تري، ثم دخلت نون الثقيلة فالتقى الساكنان الياء نون المدغمة فحركت الياء بالكسرة لعدم وجود الكسرة قبل الياء حتى تدل عليها، فصار إما ترين للمفردة المؤنثة مخاطبة. إذن حكم المثل بارك الله، يعني الواو في الجمع من أفعال الخمسة في يفعلون تفعلون والياء في تفعلين تحذف دائما إلا إذا كان منقوسا، منقوس كيخشى أو يبلى أو يرى ترى مثلا. إذا كان منقوصا فلا يحذف الواو من يفعلون وتفعلون ولا الياء من تفعلين، لعدم وجود يعني الزمة قبل الواو ولا الكسرة قبل الياء. فإذا إذا حين الواو والياء يحذفان في الأفعال الخمسة مع نون التوكيد الثقيلة والخفيفة مثلا كذلك، إلا إذا كان من المنقوص أي آخره حرف العلة مثلا كيخشى يخشى يخشيان يخشى تخشى تخشيان هكذا، أو مثلا يبلى مثله ويرى ترى مثله. إذا كان منقوصا يعني فلا يحذف، بل تحرك الواو أو الياء بالحركة المجانسة لعدم وجود أي حركة الضمة والكسر قبلهما يتدل على المحذوف. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: نعم. قال: ويفتح مع النونين آخر الفعل إذا كان فعل الواحد والواحدة الغائبة، ويضم إذا كان فعل جماعة الذكور، ويكسر إذا كان فعل الواحدة المخاطبة. نعم. فتقول في أمر الغائب مؤكدا بالنون الثقيلة: لينصرن لتنصرن. أحسن الله إليكم. وبالخفيفة لينصرن لينصرن لتنصرن. نعم بارك. وتقول في أمر الحاضر مؤكدا بالنون الثقيلة: انصرن انصرن. قال: وتقول في أمر الحاضر مؤكدا بالنون الثقيلة: انصرن. أي بارك الله، ثلاث صيغ بالخفيفة ثلاث صيغ، وقس على هذا نظائره. دقيقة دقيقة شيخ يقول: ويفتح آخر الفعل إذا كان فعل للواحد، فهمتم بارك الله، أم الواحدة الغائبة. أما في التثنية هو معروف يعني بارك الله. ويضم إذا كان فعل الجماعة الذكور، ويكسر إذا كان فعل الواحدة المخاطبة، واحدة مخاطبة. فتقول في أمر الغائب مؤكدا بالنون الثقيلة: لينصرنه. آخر الفعل كيف يكون؟ بالفتحة. فعل واحد يعني فعل واحد المذكر، لينصرن هذا مثنى لأجل الألف هو مفتوح آخر الفعل. ويضم في فعل الجماعة الذكور: لينصرنه، وحذفت الواو هناك لالتقاء الساكنين، والضمة قبلها تدل على الواو المحذوفة. لينصرنه هكذا. تعرف الواحدة: لتنصرنه يعني آخر الفعل يعني مؤكد بنون التوكيد الثقيلة مفتوحة. لتنصران هو بالتثنية آخره بالأجل ألف. لينصرنان هذا مبني على السكون. انظر بارك الله. وبالخفيفة فقط ثلاث كلمات: لينصرن لتنصرن. فعل المفرد مذكر بارك الله، وجمع المذكر واحدة مخاطبة. فهمتم بارك الله. الشيخ هناك ذكر كم صيغة؟ 6 صيغ. لينصرن، ينصران، ينصرن، هذا الثلاثة للمذكر الغائب. مذكر المؤنث الغائبة لتنصرن، لتنصران، ينصرنان. وليش ما ذكر المخاطبات؟ من يجيب لنا هذا؟ قد مر عليكم. من يجيب إجابة صحيحة؟ جيجر معنا؟ يا جيجر. وعليكم السلام. لماذا تركت المخاطبات وما ذكرت؟ شيخنا له صيغ خاصة. ما هي صيغة خاصة؟ أمر المخاطب شيخنا، انظر قريب قريب قريب بارك الله. لأن لام الأمر لا تدخل على فعل المخاطب إلا على الشذوذ، وبذلك فلتفرحوا قيل لام، لام الأمر، لام الأمر الغائب لا تدخل على المخاطبات، لأن للمخاطبات صيغة الأمر الحاضر. لأجل هذا ما ذكر هناك المخاطبات، فقد ذكر إيش؟ الغائبات. لينصرنه، ينصراني، ينصرنه، لتنصرنه، لتنصراني، لينصرناني. وما ذكر مع اللام الغائب؟ الفعل المخاطبات فقط، غائب مذكر، غائب مؤنث. وبالخفيفة تركت هناك المثنى من كلا الطرفين، من الغائب والغائبة. لماذا؟ لأن مثنى لا تلحق دون توكيد الخفيفة. لينصرن، لينصرن، لتنصرن فقط، نون توكيد خفيفة لا تلحق في آخر بارك الله مثنى. لأجل هذا هناك فقط خفيفة في 3 صيغ. إذن آخر الفعل يكون مفتوحا في الفعل الواحد، في الفعل الواحدة، ومضموم في فعل جماعة الذكور بحذف الواو، لأن الضمة تدل على واو المحذوفة إلا إذا كان الفعل منقوسا. منقوص أي آخر حرف العلة، مثلا كيرى، ترى، يبلى، تبلى، يخشى، تخشى، يرضى، ترضى، مثل هذا الأبواب. فهناك ما تحذف الواو، ولا تحذف ياء المخاطبة كذلك لعدم وجود الضم قبل الواو والكسر قبل الياء في المنقوصات. والباقي في الباقي كذا تحذف في جميع السياق في الصحيح، يحذف، وفي الصحيح كذلك في الأجوف يحذف، لأن هناك ضمة تدل موجودة والكسر قبل الياء موجودة، فتحذف الواو والياء، الواو من الجم من صيغة أفعال 5، والياء من مفردات المخاطبة. نعم بارك. هو في أمر الحاضر مؤكدا بثنون التوكيد الثقيلة تقول، كيف تقول؟ 6 صيغ. انصران، انصران، انصرن. شوف، انصرن بالفتحة، انصرن لأجل ألف وبالفتحة، انصرن أصله انصرو، يعني أصله انصر، انصرا، انصرو. الواو محذوفة ليش؟ لأن الضمة تدل عليها، قبلها موجود، فالواو محذوف هناك لالتقاء الساكنين. انصر، انصرا، انصرو بالواو، والواو محذوف من هناك. نقول انصرن، انصرين كذلك يا محذوفة، أصله انصري بالياء، لكن يا هناك محذوفة للكسرة الموجودة قبلها تدل عليها. قل انصرن، انصران بالفتحة لأجل الألف، انصرنان في جمع الإناث. هنا 6 صيغ للأمر. انصرن، انصران، انصرن واو محذوفة، انصرن يا محذوفة، انصران وفتحة لأجل الألف، انصرنان الألف الفاصل بين النونات. أما الخفيفة، في الخفيفة قل انصرا أنصر أنصر ستة صيغ أنصرا. طيب دون توكيد خفيفة في التثنية هل يتني دون توكيد خفيف تثنية؟ لا، قل أنصرا أنصر دون التوكيد الخفيفة كذلك حذفت الواو معها، أنصر أنصر كذلك حذف من مفرد المخاطبة يا المخاطبة حذف أنصر مع دون توكيد خفيفة كسرة تدل على ياء المحذوفة المخاطبة، لكن ما لحقت ما تلحق نون التوكيد الخفيفة لا في التثنية ولا في نون الإناث في جمع الإناث، ها حتى لا يلزم التقاء الساكنين التقاء الساكنين في غير حده. أنا هذا السياق فقط في الخفيفة في الأمر ثلاثة، في الخفيفة كذلك في أمر الغائب ثلاثة، حتى لا يلزم ليس في المثنى ولا في نون الإناث حتى لا يلزم التقاء الساكنين على غير حده. قل أنصرا أنصر بحذف الواو وأنصر بحذف الياء، وقس على هذا الباب النسر نظائره من باب ضرب مثلا منع فتح علم حسب كله. قل مثلا ليضربن وقل في الأمر اضربن بالخفيفة اضربن هكذا، وقس قياس باب علم فتح منع كل هذه الأبواب يقاس على هذا إلا ما ذكرنا من المنقوص. إذا كان منقوصا فحكم المنقوص قد مر عليكم. نعم بارك الله شيخ. قال رحمه الله تعالى قال وأما اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد فالأكثر أن يجيء قال فالأكثر أن يجيء اسم الفاعل منه على فاعل تقول ناصر ناصران ناصرون ناصرة ناصرتان ناصرات ونواصر واسم المفعول منه على مفعول تقول منصور منصوران منصورون منصورة منصورتان منصورات ومناصر وتقول ممرور به ممرور بهما ممرور بهم ممرور بها ممرور بهما ممرور بهن ممرور بك ممرور بكما ممرور بكم. هذا غير موجود عندنا. نعم بارك الله. غير موجود عندنا في النسخة. نعم بارك الله. امشي. قال ممرور بك ممرور بكما ممرور بكنا ممرور بي ممرور بنا فتثني وتجمع وتذكر وتؤنث الضمير فيما يتعدى بحرف الجر اسم المفعول. قال وفعيل قد يجيء بمعنى الفاعل كالرحيم بمعنى الرحيم وبمعنى المفعول كالقتيل بمعنى المقتول. دقيقة. ثم الشيخ يقول وأما اسم الفاعل واسم المفعول من الثلاثي المجرد لا من الثلاثي المزيد فيه ولا من الرباعي المجرد والمزيد فيه فقط من الثلاثي المجرد فالأكثر الأغلب يعني أن يجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل ولهذا سمي باسم الفاعل لأنه يأتي اسم فاعل على وزن فاعل غالبا كناصر وذاهب وضارب ومانع وعالم على هذه الأمثلة وهذا اسم الفاعل يشتق من المضارع المبني في الفاعل لازما كان أو متعديا لازما كذاهب من يذهب متعديا ناصر من ينصر لكن والضابط والقاعدة في بناء اسم الفاعل من فعل المضارع يحذف حرف المضارعة ويحرك ما بعده بالفتحة ويزداد الألف بين فاعل فعله وعينه ويكسر ما قبل آخره إن لم يكن مكسورا فتقول في اسم الفاعل من باب نسر ناصر أصله كان ينصر حذفت حرف المضارعة حركت النون أدخلت يعني أدخل يعني الألف بين فاعل فعل وعينه فقال ناصر ومثناه ناصراني ناصرون جمع مذكره هذه ثلاثة سياق ناصر ناصران ناصرون، كذلك له المؤنث ناصرة ناصرتان ناصرات، أصله ناصرتات بالتاءين، حذف التاء الأولى لكراهة الاجتماع على متاء التعنيس من جنس واحد، فناصرات جمع المؤنث السالم هذا، ناصرون جمع المذكر السالم. وله سياق كذلك جمع التكسير من هذا الباب، يبنى كذلك من فعل المضارع، مثلا نواصر، مثلا أنصار، نصرة، نصار، نصار، نصراء، نصران، كلها. والتصغير كذلك نويسر، نواصر ونويسر كذلك، كل هذه السياق جمع التكسير واسم الفاعل. بارك الله، اسم الفاعل يبنى من الفعل المضارع، أما جمع التكسير يبنى من اسم الفاعل. اسم الفاعل قد يكون يجمع بجمع مذكر السالم، ويجمع بجمع مؤنث السالم، ويجمع بجمع التكسير، وجمع التكسير سياقها كثيرة جدا. أنصار، نصرة، نصار، نيسار، نصور، نصراء، نصران، نصران، وإلى آخره. وكذلك التصغير نويسر، كلها ونويسرة، نويسر، نويسرة، كذلك كلها يبنى من اسم الفاعل. اسم الفاعل يبنى من الفعل المضارع، وجموع التكسير من اسم الفاعل، والتصغير من اسم الفاعل. ويجي اسم المفعول من هذا الباب على وزن مفعولين، شوف وزن مفعول الثلاثي لمجرد يعني، ولهذا سمي باسم المفعول، يعني وزنه يأتي على وزن مفعول، وهذا كذلك يشتق يبنى من الفعل المضارع لكن المجهول، فعل المضارع المجهول لا يأتي من فعل يعني مضارع يعني من فعل اللازم، يعني اللازم ليس له فعل المجهول، الفعل الباب اللوازم ليس لها يعني فعل المجهول حتى يبنى منها اسم المفعول. فليس في شريفة، شريفة ليس موجود، يشرف ليس موجود، إلا بيصير متعديا بحرف الجر. فإذا يعني يشتق من فعل المضارع للمجهول ولا يبنى من الفعل اللازم. نعم إذا عدي بحرف الجر يبنى منه، والقاعدة في بنائه والضابط يحذف من حرف المضارعة وتضع في موضعها حرف المضارعة ميم المفتوحة وتضم عين فعله، ثم هذا العين تشبع، ومن إشباع العين تحدث الضمة فيقول منصور. هذا الواو واو الإشباع، إشباع الضمة. إذن هذا الواو ليس واو يعني بارك الله من أصل الكلمة، هو يعني ينصر، ليس هناك واو موجود. أين الواو؟ كيف جاء؟ واو ليس داخل، فقد واو هو جاء من إشباع تلك الضمة، فتقول في اسم مفعول من ينصرك منصور، في مثنى منصوران، في جمع مذكر سالم منصورون. من ماذا بني؟ من ينصر، ينصر، ينصران، ينصرون أصلها. والمؤنث منصورة، منصورتان، منصورات. هذه السياق ستة سياق، ثلاثة للمذكر، ثلاثة للمؤنث. أما جمع اسم الفاعل أو اسم المفعول يستوي فيه الغائب والحاضر والمتكلم، يقال مثلا هو ناصر، أنت ناصر، أنا ناصر، سواء كان غائبا مخاطبا أو متكلم، يستوي في الجمع في اسم الفاعل جميع هذه الصيغ الأربعة، سواء كان التكلم يستعمل صيغة واحدة للتكلم، للمخاطب، للغائب. هو ناصر، أنت ناصر، أنا ناصر. كذلك اسم المفعول يستوي فيه فيه المخاطب والغائب، يستوي فيه الغائب والمتكلم والمخاطب. مثلا هو منصور، أنت منصور، بارك، أنا منصور، هكذا. يعني يستعمل صيغ اسم الفاعل وصيغ اسم المفعول في المتكلم، في المخاطب، في الغائب، على السواء من غير فرق. ليس هناك صيغة خاصة للمتكلم أو للمخاطب، ليس صيغة خاصة وللغاية. أما وتقول ممرور به، أما إذا كان هناك أردت أن بناء اسم المفعول من فعل لازم، فأنت لا تغير الصيغة، بل غير متعلق الصيغة. كيف؟ اسم المفعول لا يكون من الفعل اللازم إلا إذا جعلت اللازم متعاديا بحرف الجر، فما بدل حرف الجر يتغير والصيغة باقية على حالها. مثلا ممرور به أو ممرور بك، ممرور بهما، ممرور بهم، ممرور بها، ممرور بهما، ممرور بهن. انظر 6 صيغ. هل يبنى من اسم المفعول؟ نعم يبنى، لكن شرطها إذا جعلت متعاديا بحرف الجر ليمكن بناء اسم المفعول منه. ممرور به مفرد، ممرور بهما مثنى، ممرور بهم جمع، ممرور بها مؤنث مفرد، ممرور بها مثنى، ممرور بهن جمع. هل هناك غير صيغة؟ لا، فتثني أنت وتجمع وتذكر وتذكر وتؤنث الضمير فقط في الذي يتعدى بحرف الجر لا اسم المفعول. خلي اسم المفعول على حالها فقط، أسأل يعني التذكير والتأنيث تسليم الجمع، يعني تأتي كلها في الضمير الذي دخل عليها حرف الجر. وكذلك يأتي اسم الفاعل بما يعني فعيل يأتي من رئيس الفاعل ومن رئيس المفعول. فعيل قد يجيء من الفاعل الرحيم من الرحيم، رحيم رحيمان رحيمون، هكذا يأتي. ويأتي اسم فعيل بمعنى مفعول القتيل، بمعنى قتيل قتيلان قتلى كالجرحى. ويعني صيغة الجمع بارك الله جمع مذكر سالم لا يأتي من وزن فعيل، لأجل هذا هنا قتل ذكرنا. فمن الفاعل يأتي فعيل بمعنى فاعل يأتي، لا يستوي فيه التذكير والتأنيث، رحيم رحيمان رحيمون، هذا صحيح. ويأتي فعيل بمعنى اسم مفعول كذلك كالقتيل بمعنى مقتول، يعني قتيل، يعني إذا كان مثلا بارك الله يستوي فيه التذكير والتأنيث إذا ذكر الموصوف معها، إذا ذكر الموصوف بوزن فعيل بمعنى مفعول ذكر الموصوف معه يستوي فيه والتذكير والتأنيث، كالقتيل بمعنى مقتول، امرأة قتيل بارك الله، رجل قتيل، يجوز هذا وهذا. لكن هذا القتيل لا يبنى بجمع مذكر السالم ليستوى التذكير والتأنيث فيه. كل قتيل قتيلان، ثم لا تقول قتيلون، قل قتلى الجرحى هكذا. إذا بارك الله فعيل يأتي كذلك بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول كما ذكرنا لكم. نكتفي على هذا القدر، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والوقت يضايقنا، ولكن أشياء هناك باقي الأشياء لعل إن شاء الله في الدرس القابل. نعم بارك الله شيخنا، أحسن الله إليكم وبارك فيكم، كتب الله أجركم شيخنا، شكرا لكم، بارك الله فيكم. نعم شيخنا، بعض الإخوة يسأل عن رجوع البرنامج الأول متى يكون؟ إن شاء الله، إن شاء الله انتهينا، بعض المشايخ كلفونا ببعض الأشياء، إذا انتهينا منها إن شاء الله نعود إن شاء الله. الآن ما زلنا مشغول، ما انتهينا. المشايخ الفضلاء، المشايخ الفضلاء أمرهم ما يرد، يعني لأجل هذا كلفنا بعض الأشياء. نعم بارك الله، هذا هو السبب. شكرا لكم شيخنا، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. السلام عليكم. وعليكم السلام.